تعلمون. نعم يا أستاذ. يا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا لعلكم تفلحون. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع

الله العظيم. أحسنت حكم.